الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. علمت أيها المستمع الكريم أن اليهود لما قيل لهم آمنوا بما أنزل الله زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، فبين الله تعالى كذبهم فيما ادعوه: أولم يقتلوا الأنبياء ويكفروا بعضهم وينسبوه إلى السحر ويعادوا جبريل الذي هو أمين وحي الله إلى أنبيائه ورسله؟ ثم إن اليهود قد تذرعوا في عدم إيمانهم برسالة الإسلام، تذرعوا بشبهة وهي أن الشرائع ومنها التوراة لا تنسخ ولا يجوز إنهاء العمل بها بمجيء رسالة الإسلام، وكانوا يموهون بأنه يلزم من النسخ أن الله تعالى لا يعلم ما يصلح للناس في جميع الأزمان، وهو ما يسمى بالبداء وهو محال على الله. يزعمون ذلك، ويلزم على ذلك أن الله تعالى لا يعلم ما يصلح للناس في جميع الأزمان، فيشرع لهم الشيء ثم يبدو له سبحانه عما يقولون أن المصلحة في خلافه، فيشرع حكما آخر ودينا آخر. فجاء هذا السياق الكريم يبطل هذه الشبهة ويرد هذه الفرية. فقول الله تعالى: ما ننسخ من آية، النسخ هو إزالة الشيء بشيء آخر كنسخ الشمس الظل، كما يطلق على التغيير أيضا فيقال نسخت الريح آثار الديار. وجمهور أهل التفسير على أن المعنى هنا هو إنهاء العمل بالحكم الشرعي وجعل حكم آخر موضعه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ما ننسخ من آية، ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما، الحرام حلالا، والمباح محظورا، والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. انتهى كلامه. ما ننسخ من آية، الآية هي الدليل الشاهد لصدق ما يراد إثباته وإقناع الناس به، كما في قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وفي قوله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. والآية أيضا هي القطعة من القرآن المحدد مقدارها بالتوقيف، والمراد بالآية هنا ما فيها من الأحكام، فقد ينسخ لفظها ويبقي الله تعالى حكمها، وقد تنسخ لفظا وحكما، وقد تنسخ حكما لا لفظا. ولهذا أمثلة في دين الإسلام، وهذا قد يحصل داخل الرسالة الواحدة أو بين رسالة وأخرى. وقيل إن الآية هي المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ليستيقن صدقهم وتقام بذلك الحجة على أممهم. وقوله تعالى: أو ننسها، ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسي الناس إياها، وذلك بأمر النبي أن يترك قراءتها فينساها الناس. وقرئ أو ننسأها من النسء وهو التأخير، وفي هذا اللفظ إشارة إلى تفاوت الأحكام الشرعية المنسوخة في آماد العمل بها، فمنها ما يكون وقت العمل به قصيرا، ومنها ما تطول مدة العمل به في الرسالة الواحدة وفي الرسالات المتعددة، لما لله سبحانه وتعالى في ذلك من الحكمة البالغة في تربية خلقه والتدرج بهم إلى المراد من الكمال. وقوله تعالى نات بخير منها أو مثلها هذا جواب الشرط، ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها، وفيه دليل على أن ما ينسخه الله تعالى من الأحكام يعقبه اشتراع ما هو خير منه أو مثله في صلاحه للناس ونفعهم وانسجامه مع حالهم، هذا إن كان حكما شرعيا. وهكذا إذا كان معجزة وبرهانا على صدق الرسول فإنه يراعى حال المرسل إليهم، فتختلف الآيات بحسب ذلك لاختلاف الناس في عقولهم وعلومهم وبيئاتهم وشدة كفرهم وجحودهم. ولما كانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي خاتمة الرسالات كانت معجزتها هي أعظم المعجزات، معجزتها الباقية الخالدة. كانت معجزته معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وهي معجزة غير حسية كما كان الأمر عند أنبياء الله ورسله الذين تقدموه. ومثل هذه الآية ما ننسخ من آية وننسها الآية مثلها قول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا الخطاب ليس المراد منه ظاهرة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو خطاب لغير معين فيتجه إلى كل من يصلح له على عادة القرآن. إياك أعني واسمعي يا جارة. فإن قيل هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على الظاهر فإن المراد أمته، وفيهم من قد يتأثر بكلام اليهود وغيرهم من المعترضين، المعترضين على وقوع النسخ. والشبهة أيها الإخوة تؤثر في الضعيف ويضطرب لها قلبه، فيحتاج إلى من يذكره بما يغيب عنه من الحقائق التي تدحض الشبهات. وقد ذكر في هذا السياق ثلاثة من الحقائق العقدية. أولاها عموم قدرة الله بحيث لا يشذ عنها شيء يريده الله، وهو قوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومما يدخل تحت القدرة ذلك النسخ، وذلك التبديل لآية بآية مثلها أو خير منها. والحقيقة الثانية التي ذكرت في السياق عموم ملك الله تعالى، فهو مالك السماوات والأرض وما فيهما. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ولذلك فهو يتصرف في ملكه كما يشاء، فيحل لعباده ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء، ويشرع لهم الشيء في وقت ويمنعه عنهم في وقت آخر. والحقيقة الثالثة التي ذكرت هنا لدفع تلك الشبهة هي قوله تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وهذه الجملة وما لكم بصيغة الخطاب تؤكد ما سبق من أن الخطاب ليس مرادا به فرد معين في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومعناها أن الله وحده هو وليكم أيها المؤمنون وهو ناصركم، فلا تلتفتوا إلى من ينكر الحق ويعيبكم به فإنهم لا يضرونكم ولا ينفعونكم، لا يضرونكم إن ثبتتم على الحق ولا ينفعونكم إن اتبعتموهم على الباطل. وفي ذكر هذه الحقائق العقدية الثلاثة دليل على أن أفضل ما تدفع به الشبهات التذكير بحقائق العقيدة وأركان الإيمان. ثم اعلم أيها الأخ المؤمن أن لله تعالى في نسخ الأحكام واستبدال غيرها بها مما يساويها أو مما هو خير منها، ومما يكافئها في الشدة أو يقل عنها أو يزيد عليها، لله تعالى في ذلك من الحكمة البالغة ما هو به عليم. ومن الحكمة في ذلك أن يستسلم الناس وينقادوا لأحكام الله ويسلموا ويسلموا وجوههم إليه، فإنه سبحانه له الخلق والأمر وله الحكم وحده. ومنها التدرج في التشريع من رسالة إلى رسالة أو داخل الرسالة الواحدة، كما هو الحال في تحريم الخمر على مراحل وتحريم الربا والتدرج في فريضة الصيام وتحريم نكاح المتعة وغير ذلك. ومنها أن يشرع الله تعالى حكما يؤدب به أمة من الأمم ثم يغيره لزوال مقتضيه، كما قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقد رفع الله تعالى عن هذه الأمة ما كان في بعض الأمم السابقة قبلها من الآصار والأغلال، كما قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وفي كل ذلك أيها المؤمنون رعاية لمصالح الناس ومنافعهم التي تكفل الشرع بها، بل تكفلت الشرائع كلها بها، وخاتمة الشرائع شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مما يصلح لهم في وقت، لأن ما فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في غيره، لكن هذا إنما يكون في عهد التشريع، أما فيما بعد عهد التشريع فلا شيء يحصل منه، فقد أكمل الله الدين واستقر على ما هو عليه، فلا تحليل ولا تحريم ولا إيجاب، وإنما الذي يشرع هو التدرج بالناس، وهذا يشرع لأهل العلم والداعين إلى الله، يشرع لهم التدرج بالناس في حملهم على الحق والترقي بهم في سلم الخير والكمال، وفي إيصال حقائق الدين لهم وتقديم الشيء على غيره. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.